الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، علمنا علماؤنا أن المنع من الله سبحانه وتعالى إلى العبد إحسان، وأن العطاء من العبد إلى العبد حرمان. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان في الدنيا بين عطاء ومنع، ورب العباد عز وجل أحيانا يمنعك فيعطيك، ويعطيك فيمنعك. يعني المنع يكون داخل العطاء، والعطاء أحيانا يكون داخل المنع. فإنسان دعا رب العباد أن يرزقه بمال فأعطاه، فحرمه بعد ذلك أو حرم بعد ذلك لأنه انشغل بالنعمة عن المنعم، انشغل بالمال عن رب المال. فماذا حدث له؟ حرم راحة البال، حرم يقظة الضمير، حرم إعطاء كل ذي حق حقه، حرم أنه صار نهما إلى المال كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا، حرم أن ينام بالليل أو بالنهار إلا بالمهدئات وبالعلاجات وبالأدوية، حرم من نعمة الصحة لأن دائما في اجتماعات، فالاجتماعات تثير عنده الحالة العصبية أو المرضية، فتظهر القولون العصبي ويظهر توتر الأعصاب ويظهر ضغط الدم ويظهر سبحان الله الذبحة الصدرية إلى آخر هذه التي يسميها الناس أمراض العقل. فهذا إنسان أعطي ولكنه حرم، ولكن إنسانا آخر خير منه، أعطي فلم ينس بالنعمة المنعم، وإنما أظهر في كل وقت من الذي رزقني المال، إنما هو رب العباد عز وجل. إذن رب العباد سبحانه يجب أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يتقي العبد من أعطاه هذا المال فسلط ماله على هلكته في الحق، فيجد سبحان الله راحة في الصدر ونورا في القلب وقناعة سبحان الله لو حاول أن يشتريها بمليارات لا يجدها في السوق، لأن القناعة إنما هي من المواهب التي يعطيها رب العباد سبحانه لمن رضي بما رضي الله به. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. إذن المسألة أن الإنسان يرى ظاهر الأمر، أنا أريد لإبني وظيفة معينة، وتظل تدق الباب إلى أن يفتح، يأخذ الولد الوظيفة ثم يكبر فيها وينسى فضل الله ثم فضل أبيه من بعده. فبعد أن كان يزور الأب في الأسبوع مرتين، أصبح يزوره مرة، ثم أصبح ينشغل يزوره في الشهر مرتين، ثم في الشهر مرة، ثم من العام إلى العام في مناسبات عدة، كما قال الحكيم العربي: دعوت الله أن تعلو وتسمو علو النجم في كبد السماء، فلما أن علوت بعدت عني فكان إذا على نفسي دعائي. إذا الأب أراد أن يريح ابنه فحرم نعمة البنوة، وحرم الولد نعمة البر. هكذا أنت مع زوجتك في البيت، تبرها وتحسن إليها وتعطيها سبحان الله. فمنها منهن وكثيرات بفضل الله من يشكرن هذا ويتوددن بهذا ويقتربن من الله ثم منك بهذا، ومنهن والعياذ بالله من تكفر نعمة الزوج وتكفر العشير. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء اكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفر. قال: أنا أكفر؟ قالت النساء: أنا أكفر بالله يا رسول الله؟ قال: لا، إنما تكفر العشير. وكفران العشير هو الإنسان الذي يحسن فلا يرى إلا إساءة. وفي المقابل أيضا كم من زوجة صالحة مطيعة محسنة تبعلها إلى زوجها، ولكنه لا يرد على هذا إلا سبحان الله بالسوء وبقلة الأدب وبطول اللسان، وأن يقول أن تكون يده شحيحة في الخارج يقال إن فلان رجل كريم، وفي الداخل يقول تقول زوجته وأولاده إن أبي وإن زوجي رجل بخيل. نسأل الله عز وجل أن يجعل ظاهرنا كباطننا ولا يحشرنا في زمرة المنافقين يوم القيامة. إخوة الإسلام، العطاء أنواع شتى، لكن هناك عطاء أنت لا تقدره، أن يعطيك رب العباد سبحانه أن تكون مسلما دون أن تسأل رب العباد أن يجعلك مسلما. من عندما نزل من بطن أمه اللهم اجعلني من المسلمين؟ ما أحد، لا أحد. وكان الشافعي يقول: يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، اللهم ارزقني الجنة وأنا أسألك. إذا كان يا رب أنت تمن وتعطي دون أن أسأل، فأعط وأنا أسأل يا رب العالمين. اللهم أعطنا نعمة الإسلام وفهم الإسلام والعمل من أجل الإسلام يا أرحم الراحمين. هذه نعمة يجب أن تشكر رب العباد عليها، هذا أمر. الأمر الثاني، عندما تجد أعداء النعمة يبغضون أو يعني يسيئون إلى نعمتك، تجد إنسان غير مسلم أو إنسان معادل الإسلام يطعن في دين الله عز وجل، أين شكر العطاء؟ أن تدافع عن دين الله سبحانه. كيف؟ بأمرين: بالعمل بمقتضى ما جاء به هذا الدين في نفسك وفي من تعول، ثم أن تدافع عن هذا الدين بأن توضح لهذا المغرور كيف أن دين الله سبحانه وتعالى هو الدين الصحيح، وهو الذي رضيه الله للعالمين دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العرب كانت أمة تائهة في الصحراء لا قيمة لها، حروب بينها على أسفع الأسباب، فلما من الله عليها بالشروق المحمدي عليه الصلاة والسلام إذا بهذه الأمة تنتقل من أطفال على اليسار إلى قيمة كبيرة، إلى أمة تهابها الفارس وتهابها الروم ويجلها الناس، فانتشر العدل مئات السنين وانتشرت المساواة مئات السنين، حتى جاء هذا الشاب من مصر ابن القبطي والذي ضربه ابن عمرو بن العاص الوالي على مصر، فجاء يشكو إلى عمر بن الخطاب في المدينة. ما القضية؟ سبقت ابن عمرو فسبقته فضربني بدرته، معه درة قطعة من الجلد يعني، ضرب هذا الرجل من عوام الناس لأنه ابن الحاكم، فأتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فلما بلغ عمر بالقضية أرسل رسالة، ما نصها؟ أما بعد، من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى العاصي ابن العاص، تعال إلي إلى المدينة أنت وابنك على وجه العجل. في أيام عدة كان عمر يمثل أمام أمير المؤمنين هو وابنه، والشاب القبطي المهضوم حقه موجود. قال: ما الذي حدث؟ ثبت لعمر أن القصة حقيقية. كم ممكن عمر يراضي الولد الشاب المصري مبلغ من المال؟ يا أخي زي بعض لعب أطفال، أنتم شباب، وسع صدرك، نحن نعيش عصر السلام يا شيخ، يعني خلاص من ضربة واحدة أضربه مئات السنين، يعني جت على ضربة ابن عمرو. هذا عمر، هذا يمثل صفحة النبوة أو صفحة من كتاب النبوة أو صفحة عظيمة من صفحات تاريخنا المشرق، يعطي عمر الدرة للرجل العامي من عوام الناس، امر ابن الاكرمين يضربه، ثم يناوله مرة اخرى، اجلها على صلعة عمرو. قال يا امير المؤمنين ضربت الذي ضربني، مسألة لا تحتاج الى لا تكبر المسألة، انا اخذت حقي، ضربني فضربته، انت يعني امكنتني من ان اضربه، فالمسألة تنتهي. يقول ما ضربك هذا الا بسلطان هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. اين هذا في اي دين او مذهب؟ لا تجد الا في دين الاسلام عندما يطبق الاسلام. يا اخوتاه، ما ضعنا وما صرنا اطفالا مرة اخرى الا عندما نمنا عن النور الذي وهبه رب العباد سبحانه وتعالى لنا. اذا العطاء الاكبر هو ان نكون مسلمين. ثم الامر الثاني، العطاء يعني الذي يجب ان يشكر، ان الله سبحانه وتعالى رزق الغني مالا، ليس لان الغني يعني صاحب عقل اكثر من الفقير، لا، ربما اجتهد، هذا رزقه في الازل ليرى رب العباد عز وجل ماذا يقطع، فاذا بالغني يبخل. كثير من الاغنياء في العالم الاسلامي يحسبون زكاه اموالهم، فاذا وجدتها مقدارا صعبا استثقلها على نفسه. يا اخ الاسلام لا تنظر الى الجزء، ولكن انظر الى 39 جزءا الباقية عندك. يعني الزكاة عبارة عن انت رزقت ب40، فيه واحد من ال40 هي للفقير والمسكين والمحتاج، والباقي 39 جزءا باقية لك، كما اني اقول لك يا فلان خذ هذه ال4000 درهم مثلا، او ال40000 درهم مثلا، 40000 درهم هذا، اعطي فلانا 1000، انا اعطيك انا الان يا عبد يا فقير 40000، اقول لك اعطي فلانا 1000، وال39 الباقية هي لك. تأخذ هذا الكلام وتفرح، لان انت رأيت اليد التي اعطت، ورأيت ان لم يكن عندك هذه ال40، فاذا بك تملك ال40، ويقال لك قبل ان تملك ال39 لفلان 1000 منها، فأخذت أوصلت 1000، ثم ماذا بعد؟ أين أوصل الباقي؟ أقول لك 39 الباقية هي لك كلها. اقلب المسألة، أقول لك هذه 40000 لك، فأخذها في ضعفك في حسابك أو في جيبك، ثم أقول لك بعد دقيقتين ولكن لفلان 1000، فتفرك يديك تقول يا 40000 كانت لي، بدأت تنقص. هذا هو المسلم الحقيقي الذي فهم أن الألف هي الأولى الذي تذهب لصاحب الحق، وال39000 هي الثانية، إنما رزقني رب العباد بلا حول ولا طول مني. والمنافق والكامل والبخيل والغير مؤمن والغير ملتزم هو الذي ينظر إلى الألف التي خرجت، ولا ينظر إلى 39000 التي بقيت عنده. يا إخوتاه، المسلم الحقيقي هو المسلم الذي يعرف معنى العطاء، والله سبحانه وتعالى يعطينا ليل نهار بلا حول ولا طول، وإن العباد لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فاللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من المزكين عن أموالهم والمتصدقين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نستطيع إخوة أن نتقدم إلى الأمام إن شاء الله حتى يجلس إخواننا الوقت، جزاكم الله خيرا. نستغفر ويسر الله عليكم، اللهم أفسح لنا مكانا في رحمتك وفي جنتك يا أكرم الأكرمين، جزاكم الله خيرا. تعود جل المسلمين إن لم يكن كلهم أن يخرج كل مسلم زكاة أمواله قبل رمضان أو في رمضان، ولكن لأن المنبر ليس مكانا للكلام في الفقه، ولكن أريد أن أوضح نقاطا ثلاثة. النقطة الأولى، الله عز وجل المال ماله، والأغنياء وكلاؤه، والفقراء عياله، فإن بخل وكلاؤه على عياله أخذ الله من الوكلاء أموالهم، لأنها أمواله وليست أموالهم. إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلاؤي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. هذا هو الأمر الأول. ولو أن الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى قانون إلهي أنه جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فإن جاع فقير فإنما هو بتخم الغني. بمعنى أنك عندما تجد إنسان جاء عليه الليل وليس عنده لا طعام ولا شراب، يبيت العراء ليس له ملبس، مريض ولا يستطيع العلاج، مريض ولكن لا يستطيع أن يدفع ثمن أجرة الطبيب أو أجرة العلاج أو ثمن الدواء أو ثمن العملية الجراحية، اعلم أن غنيا سفيها مسلما في الجانب الآخر ما أخرج زكاة ماله. لو كل غني أخرج زكاة المال لم يبقى فقير واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنا نحتاج إلى صندوق نقد دولي ولا إعانات اجتماعية من الهيئات الدولية. نحن كمسلمين يجب أن يكفي بعضنا بعضا أن المليار وثلاثمائة مليون مسلم، بعض من مئات أو آلاف أو مئات الآلاف أصحاب الملايين لو أخرجوا زكاة أموالهم بما يرضي الله لما ظل فقير واحد في أرض الله عز وجل ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنك عندما تحصر مال الزكاة ليس من باب الأدب مع الله أن تقول إنها 2.5% فقط، يا أخي خليها 3%، يا خليها 4، خليها 5. سبحان الله، يعني وسع يوسع الله عليه. يا رسول الله لقد ذهبت كلها وبقي الذراع، يعني عجزنا الذراع الكتف كتف الشهلك ووزعناها كلها فضاع، اللي وزعناه ضاع وما بقي إلا الكتف. قال يا عائشة قولي بقيت كلها وذهب الذراع، يعني بقيت كلها عند الله عندما أعطيت وبقي الذراع أو ضاع الذراع وذهب منا، لأن هذا سوف نأكله وسوف يضيع علينا سبحان الله، إنما ما بقي إنما الذي يبقى عند رب العباد سبحانه وتعالى. الأمر الثالث بإيجاز، حتى ربما بعض الناس يكونوا مشغولين بعد الصلاة يتركوا المسجد، سوف أوضح موضوع الزكاة إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله في إيجاز، لكن أقول من الذي يعطيه الزكاة؟ من تحديدا؟ تحديدا هناك محاور ستة مصارف، ثمانية مصارف في الكتاب اللي بتقول في السابق معروفة، لكن من يجمع هذه المصارف الثمانية؟ هي ستة محاور: المطعم، الأكل يعني لا يستطيع إنسان أن يحيا دون طعام، المشرب لا يستطيع إنسان أن يحيا دون ماء، المسكن لا يستطيع إنسان أن يبيت في العراء، الملبس لا يستطيع إنسان أن يسير عاريا، ثم الدواء لا يستطيع إنسان أن يعيش حياة كريمة ويرى أخاه المريض يئن ولا يعالج ويأسف المجتمع كله عندما يكون هناك جار لك يريد عملية جراحية والجيران يتكاسلوا عن دفع ثمن هذه العملية، والأطباء عليهم أن يرحموا الناس ويرأفوا بالناس وأن يكونوا رحماء على خلق الله حتى يضع الله الشفاء في أيديهم. يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال سيدنا موسى فلما يأتي الطبيب؟ لماذا سبحان الله يعني مسألة الطب؟ طالما الشفاء من عندك. قال يا موسى إنما يأكل أطباء يعني إنما يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. هذه المسألة. إذن المحور السادس الذي تعطيه الزكاة الذي يعالج يعني من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه مشكلة إخواننا الأطباء أعانهم الله، أحيانا يعني يهمل الطبيب في أمر فيموت المريض تحت يده في عملية، يجب أن يسأل الطبيب نفسه هل هذا نسيت إهمال مني؟ إن كان إهمال فهذا قتل خطأ يجب عليه الدية. وهذا حوار طويل كان لي على مدى سنوات مع إخواننا الأطباء، هم يراجعوا أنفسهم في هذا، لكن أنا أتكلم عن أن المريض الذي يحتاج إلى دواء وعلاج عملية جراحية ويعطيه من مال الزكاة. أيضا المحور الثالث أب له بنت أو بنات أو ولد أو أولاد أو شاب لا يستطيع الزواج نحن نستطيع أن نزوجه من بيت المال أو من زكاة المال. هكذا قال عمر بن عبد العزيز لما فاض المال ولم يجدوا فقيرا واحدا في أفريقيا يأخذ الزكاة، وعاد عمال بيت المال بأموال الزكاة إلى دمشق مرة أخرى، قال من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت المال. أيضا عليه دين مهمة جدا، لماذا؟ ويجب أن يكون المدين هذا غير سفيه، يعني غير مدخن، يعني غير سفيه في أفكاره، يقوم في كل عملية تجارية يخسر فيها، إنسان سبحان الله لا يوفق أوضاعه. لكن إن كان هذا المدين سبحان الله إنسانا عاقلا، ولكن جاءته ضربة من ضربات الزمن أو ضربة من البورصة أو تجارة السوق أو غيرها، لا يعني البورصة هذه جاءت على لسان يحذفوها إن شاء الله أمرك. أنا أقول الذي جاءت له خطة في السوق، حدثت حرب مفاجئة، غرقت الباخرة التي فيها البضاعة، احترقت الطائرة، قامت معركة بين دولة ودولة، عندئذ هذا مدين نعطيه هذا غارب، نعطيه مال الزكاة. إنسان يسير بسيارة قتل إنسان خطأ سبحان الله العظيم ولا يستطيع أن يدفع الدية، يجب على أهله ومجتمعه أن يجتمع أغنياء العائلة وأن يجمعوا له ويدفعوا له الدية. لأن المصيبة لو كان هذا المدين غنيا، لو كان غني ومات ورثته يأخذه من تركته، فإذا ماتوا عليه دين الغرم بالغرم، يجب أن ندفع دينا للمتأثر. نفس القضية، يعني أبي مات مثلا أو عمي أو خالي وأنا أو قريب وأنا أرث منه، إن كان غنيا أخذ وإن كان مدينا دفع، لماذا أخذ ولماذا لا أدفع؟ يعني المسألة تريد توضيحا، أردت أن أضع لها عناوين في نهاية الخطبة، ولكن نزيد الأمر توضيحا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مقاتلا ومجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرته. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اطرد عن أبنائنا وبناتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وأمن إخواننا في لبنان، وأمن إخواننا في كل أرض تعبد ويذكر فيها اسمك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة لأجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عظمة ديننا أنه دين يخاطب العقل، ولذلك رفع التكليف عن غير العاقل، يعني أي إنسان غير عاقل لا يكلف. والذين يتهمون الإسلام أنه ضد العقل لا عقل لهم. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يعقل، لسه عقله ايه غير مكتمل، والنائم حتى يستيقظ، النائم غير مكلف لان عقله غير موجود، والمجنون حتى يشرب، الانسان المصاب بلوثة عقلية سبحان الله يعني الغير عاقل. فاذا مناط التكليف هو الايه في الاسلام؟ والعقل. والاسلام هو الدين الوحيد الذي نقول فيه ان لم يكن عقل لك عقل فلا تأتي. ومذاهب اخرى كثيرة تقول اخلع عقلك خارج المعبد وادخل. نحن نقول اخلع نعلك خارج المسجد وادخل. وشتان بين من يخلع عقله ومن يخلع نعله. واضح الكلام؟ نصر على الزكاة. مش هننفصل عن الاحداث يعني في وادي يعني ثم بعد. ما بقي لنا الا ديننا. يعني ندافع عنه يموت افضل. هي موت بموت. سبحان الله. فاذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا. غلط. سبحان الله. الزكاه في كلمتين. طبعا لا استطيع ان اوصل الى مش موضوع شرح الفقه, لكن انا اقول جزء اليوم, وان كنا ان شاء الله من اهل الدنيا الجمعه القادمه نقبل موضوع الزكاه. الزكاه من عجبها انها بناء على ما تقدم انت من عمل, فان كان عملك مريح الزكاه تكون كبيره, وان كان العمل فيه شيء من المشقه الزكاه تكون اقل, واذا كان العمل فيه مشقه كبيره فالزكاه اقل واقل. فتوحد الله لا اله الا الله. يعني نبدا بزكاه الركاز. زكاه الركاز اللي هي المناجم, ابار البترول, فناس عندهم الات ينظر في الارض كتير بئر بترول او منجم من الذهب او من الماء, كميه التعب الذي تعبه بسيطه جدا, مجرد تكلفه ماليه, جاب الخبراء, جاب المهندسين, جاب الجيولوجيين, اتوا بالاجهزه وبالالات, نقب, وجد المساله ليست بصعوبه من مكان. فهذه زكاتها الخمس, 20% من المنتج. يعني البئر هذا مثلا جاب 100 مليون دولار مثلا, ده في 20 مليون دولار اسمها زكاة الركاز. طيب ناتي للرجل الفلاح او صاحب المزرعة او صاحب الارض, له نوعين من الزكاة. نوع سبحان الله انه هو يروى بماء المطر, ودي يمكن مش موجودة في طبيعة بلادنا هنا, موجودة في بلاد اخرى, فهو لا يتعب كثيرا الا انه يعني المطر ينزل, هو بآلة معينة يفتح للطريق للماء هنا, طريق للماء هنا, فما فيش لا تكلفة ولا تعب ولا شق ترع ولا مصارف ولا قنوات مائية ولا جسور ولا قنوات, يعني مسألة ليس ذا تكلفة, وانت تخرج 10% من هذا المنتج, عشر ما يخرج. النوع الثاني نوع عايز آلة, ماكينات, كهرباء, عمال, خبراء, يضع الماكينة كيف تطلع اللي تخرج الماء من تحت في بئر على بعد كذا وفي بئر اخر على بعد كذا, في منطقة الماء بعيد عنها, في منطقة الماء فيها مالح يجب ان ندخله في مسألة ان يعذب هذا الماء ويصير عذبا بدل ماء عاصر يبقى ماء يصل, وهكذا عايز مجهود, وبعدين فيها مجهود يبقى 5%. وهذا انت من ايه التعب امامه ايه فنصر. الامر الذي يليه ان واحد موظف كل يوم يروح العمل ويرجع من العمل, رجل اعمال قاعد يبص على الشاشه قبل ما ينام, اغلقت بورصه طوكيو عم مش عارف ايه ب2.7, يجي له ضغط, يبص على الشاشه الثانيه بورصه طوكيو يجي له تصلب حرب, يشيلوا على المستشفى البقال الله, خلاص الزكاه على الاولاد يقتصر الله, خلاص هو استراح, لا يحفظ زكاه ولا نص زكاه سبحان الله. فالعصبية الشغل اليومي ده مشهود, فربنا رحيم بالعباد, عليم خبير. لا انت يا طبيب, انت يا مهندس, انت يا رجل اعمال, انت يا موظف, انت يا تعبان, يا مجهودك كل يوم, يبقى لما تحسب مال الزكاة 2.5% فقط. فانظر 2.5 نتيجة العمل اليومي, 5% نتيجة انك تأتي بالماء وتستخرج الماء من تحت قشرة التربة, المجهود بتاعك اخف من هذا في ماء المطر 10%, المجهود اقل بكثير في زكاة الزكاة. حسبت في سنة 87 يعني مثلا من ايه من 20 سنة تقريبا, زكاة 6 دول اسلامية في ركازها, يعني زكاة بترول 6 دول اسلامية, وجد ان زكاة الركاز كل عام 60 مليار دولار. يبقى لما تجد واحد جائع تقول ايه واضحة الصورة. عندما تجد ان ناس في جنوب السودان ولا في الصومال ولا تجد صور تخليك يعني الولد عبارة عن هيكل, حتى مش هيكل عظم, هيكل عظم مشوه منين؟ لأنني آكل وهو لا يأكل، أنني ألقي في القمامة رغيفين من الخبز وهو لا يجد ربع الرغيف، ما جاع فقير إلا بتقمة غني، سبحان الله. فلذلك هذه هي منطق الزكاة. طيب تعال إلى قضية من أعطي. في ناس تحب ألا تخرج زكاتها إلا لأقاربها فقط، فيلفوا يدور كبني إسرائيل، هو زوج بنته لشاب، الشاب دخله دخل طيب ولكن ليس كدخل والد زوجته، موظف ياخذ دريهمات معدوده وعايش في بيت صغير وعنده سياره او وسيله مواصلات يذهب بها للعمل وخلاص. فالاب ابو الزوجه عايز يرفع من مستوى ابنته، وده سيدنا الشيخ انا عندي ماده كاه، انا عايز اعطي ابنتي من مال الزكاه. يقول له لا يصح. لا يا سيدنا الشيخ، وانت كل شيء عندك لا صح، مش حاجه عندك تصح. لا تصح على مذهبك انت، لا تصح. لماذا؟ لان في سته انواع لا يصح ان ياخذوا مال الزكاه، سته انواع ما ينفع تعطيهم زكاه. الاب وان علا، ابويا وجدي وجدتي وجد جدي ما ينفع اعطيهم، لانني مسؤول عنه كأبي تماما. الاب وان علا، والابن وان سفل، يعني ابني حفيدي ابنتي حفيدتي، نجي احنا كبني اسرائيل نلف، بس دي ابنتي استاذ متزوجة برجل اخر، يعني من بني اسرائيل، يعني ما هو رجل اخر ما هو زوج ابنتك، فانت اذا اعطيتها المال يبقى هي اعطيته لزوجها، يبقى هي ينفق عليه، ما ينفعش. يبقى اذا الاب وان علا والابن وان سفل، ومين الثالث؟ الزوجة. مش تروح تمال الزكاة يبلا خاتم، لا انت ضيعت وضيعت، خلي بالك. العكس مقبول، العكس مقبول، ان تعطي الزوجة من مال زكاتها لزوجها الفقير او المدين. جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود، طرقت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال خرج له، قالت اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا زينب، هل الزوجة الغنية ان تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة؟ بلال لم يعرف زينب من، فدخل للرسول، يا رسول الله سائلة بالباب تسأل وتقول انها زينب. فتبسم الرسول قال اي الزيانب؟ انهي زينب فيهم؟ زينب ابنتي ولا زينب ما من زينب هذه؟ قال لا ادري. اصبح المعلومة غير معروفة من السائل عند بلال ولا عند رسول الله. قال قل لها يا زينب الرسول ينبئك ان اعطي من مال زكاتك لزوجك عبد الله بن مسعود. يعني انت بتغطي اسمك ومش عايزه تقول على اسمك، مش عايزه تفضحي زوجك. شوف الادب بتاع المراه، لا تريد ان تعطي اسمها ولا زوجه من عشان كي لا يحرج الزوج. تخيل انت، ولا بلاش تخيل، والله يا شيخ بلاش، خليك انت فوق. يعني لو زوجتك مره سبحان الله مش اعطيتك، لا وفرت عليك شيء ما طلبت منك شيء. لان الله يرحمه وبارك فيه شيخنا من المشايخ، الرجل الزوج ده غاضب في البيت، كل ما ادخل انت واولادك سبحان الله هات هات هات، ما بيخد ابدا. يا خلاص خد الجهاز صلحه سبحان الله. طب عايز خد عندنا كثير من خد هذه. ولكن اشعب كان طماع ولم يتعود على كلمه هات ابدا، انما كل الناس يقولون اشعب ايه خذ، فوقع في بئر، اخرجوني اخرجوني. فكل اللي واقفين حوالين حافه البئر هات يدك. فواحد يبدو درس علم نفس قال لم يسمع كلمه هات خذ يدي، فمد يدك. سبحان الله، يعني هذه ما هات ازاي، ما لم يتعود. في ناس العطاء عندها صعب، سواء في الكلمه او في المال او في، سبحان الله. فالزوجة لا تأخذ من زكاة مال زوجها، بل تعطي منا لزكاتها هي لزوجها الفقير. هذا هو الايه النوع الثالث الذي داخل. يعني الاب وان على الابن وان سفل الزوجة. وبعدين ذو المرة. ذو المرة اللي هو القوي الذي يستطيع ان يعمل. اللي هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الصدقة. قال اما في بيتك من شيء؟ قال ما لنا الا حلس سجادة يعني قديمة. نفرش بعضها ونلتحف بالاخر. يعني نصف عن يمين عليه والنصف ايه لحاف غطاء. وقعب نشرب فيه الماء. كوز ماء نشرب فيه. هذا كل ما تعرض. قال ائتني بهما. ورفعهما صلى الله عليه وسلم بين يديه. وقال للصحابة من يشتري هذين؟ قال صحابي انا اشتريهما بدرهم يا رسول الله. ما يسوي شيء. قال من يزيد؟ اذا المزاد في الاسلام ايه؟ حلال بس مش على الطريقة اللي انت فاهمها. المزاد معطى من اسبوعين بس احنا عاملين ايه؟ عرض كده يوم وعارفين القصة. لا يجب ان يكون السوق حرا في الاسلام. عظمة الاسلام ان نواضح المعالم. سبحان الله. من يزيد؟ قال انا بدرهمين. فاعطاهما وناوله الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهمين للفقير. قال اشتري بدرهم طعاما لأولادك ولك. واشتري بالدرهم الاخر رأس فأس. راح الراجل اشترى الطعام واشترى رأس الفأس. جاب الرسول قطعة خشب ووضعها في الفأس وقال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. راح الراجل وجاء ومعه دراهم كثيرة. قال له هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك ام منعوك. ان المسألة تأتي في وجه صاحبها نكتة سوداء يوم القيامة. ان المسألة لا تحد الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم حل مشكلة الفقر بالعمل. اما في ناس تعودت على الايه على ان تكون يدها سفلة والعدل. فذو المرة لا يأخذ. الصنف الخامس الذي لا يأخذ غير المسلم الزكاة يأخذها. الصدقة ممكن يأخذها غير مسلم ولكن عندما يشبع كل فقراء المسلمين. فمتى يأخذها؟ إن شاء الله. هذا هو الايه النوع الخامس. النوع السادس من لا يأخذ الزكاة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنسب لآل البيت لا يأخذ لأن أقذار الناس لا يأخذونها. لأن سبحان الله خذ من أموال صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فهذه اوساخ الناس لا ياخذها الا الايه الا البيت. راى مع الحسن ابن علي مره تمره من من من من من من تمر الصدقه بيت المال بيقسمه ويوزعه. وقعت تمره الحسن طفل اخذها وضعها في فمه. فيضع الرسول اصبعه في يد الحسن ويخرجها من الفم ويقول كخ كخ القي القي. هذا شيء طيب غير طيب سبحان الله. فقالوا بيت الرسول ده لا ياخذون الزكاه. اذا الانواع السته دي لن تاخذ الانواع العامه. طيب تعال الى السؤال المهم. يحتار الناس يقول لك انا من مال الزكاه هاخذ اولاد عم الخمسه واذهب بهم للحج. نقول له لا احسنت التصرف ولا وضعت الزكاه في مكانها وليس هذا من الزكاه. اولاد عمك فقراء والفقير سقط عنه الحج لان الحج لمن استطاع اليه سبيلا. لكن تعمل حساب الحج من الفقير او الموظف اللي عندك من مال الزكاة هذا لا يجوز. لان الذي لا يستطيع ان يحج سقط عنه وعمن يعينه. هذا امر افضل له ان تسد عنه دينا تزوج له بنتا تبني له بيتا تعمل له خير سبحان الله. هذا هو الايه خير.